هذا يعني سؤال حول ما قد يعانيه بعض الآباء والأمهات مع الأولاد ولا ربما حتى مع البنات، فقد لا ينصع هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا إلى آراء وإلى نصائح الآباء والأمهات، خاصة فيما يتعلق بالأمور الشرعية فقد يقع ويرد من هؤلاء الأولاد شيء من المخالفات تقليدا لزملائهم أو لزميلاتهم ونحو ذلك. فيعني ما هو الجواب أو ما هو الذي يمكن يفعل مع هؤلاء؟ مما ينبغي أولا أن يصلح الواحد فينا نفسه، لأن الأولاد يرون فينا القدوة، فإذا كان الواحد في نفسه قدوة ويحمل نفسه على شرع الله جل وعلا هذا مما يقوى على توجيه الأولاد التوجيه الصحيح والحسن، فهذا أول الأمور. الثاني كثرة الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم وكثرة استغفار الله عز وجل، فهذا من أعظم العبادات التي قد يعني تعين على صلاح الأبناء والبنات. الأمر الثالث مراعاة بالنصيحة والبيان والتعليم منذ الصغر بأحسن الطرق وألينها وأرحمها، حتى يحس الولد ذكرا كان أو أنثى يحس من والده أو من والدته العطف والحنان والرغبة الأكيدة في إرادة الخير له والسعي في إنجاء نفسه وأولاده من النار. هذا الأمر الثالث مما ينبغي أن يداوم عليه. الأمر الرابع الموعظة الحسنة ترغيبا في الخير وترغيبا من الشر، ومحاولة مصاحبة الأولاد حتى يكون الولد ذكرا كان أو أنثى يجد مع والديه راحة في الأخذ والعطاء وفي الكلام، ويجد مع والديه رحابة صدر في أن يبث لهم ما يجول في صدره أو ما يجول في خاطره من أفكار ومن أشياء، فيستطيع أن يناقشه وأن يأخذ بيده إلى بر الأمان كما يقال. هذه الأمور الأربعة مما تعين على صلاح الأولاد بإذن الله سبحانه وتعالى.